بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الحج، أحكام المناسك، فكان من المناسب أن يتحدث ويذكر أحكام الهدي، لأن الهدي هي من أعمال المناسك، ويقرن بها الحديث عن الأضحية لأنها أيضا نسك. قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك هو ما يذبح لله سبحانه وتعالى، فشأن الهدايا والأضاحي واحد، وأحكامها متقاربة ومتشابهة. فالهدي والأضحية الأصل فيهما أنهما سنة. من أحب أن يهدي شيء إلى البيت ويرسله هناك ليتصدق به على الفقراء فهذا أمر حسن وطيب، وقد تكون هذه سنة غفل عنها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل ويبعث بالهدي إلى مكة، فكان في العام التاسع عندما أمر أبا بكر رضي الله عنه، عند أمره عليه الصلاة والسلام على الحج، فبعث معه بالهدي ليذبحه هناك. وهذه سنة كانت معروفة، لكن في الآونة الأخيرة فيما يظهر أن الناس غفلوا عنها، وربما يعني قل من يعمل بها. والأضحية سنة معروفة، وعندما سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث ما هذه الأضاحي، قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان مبدأها كما هو معروف عندما أقدم على ذبح ولده امتثالا لما رآه من الرؤيا التي هي حق، لأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق. فمن رحمة الله ولطفه به أنه في آخر الأمر فداه كما أخبر سبحانه وتعالى بذبح عظيم. فكانت هذه سنة في الأمم من بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيا هذه السنة وأمر بها، وهي سنة مؤكدة. ومن العلماء من يرى وجوب الأضحية، لأنه كما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فقالوا هذا فيه من الوعيد ما فيه، ولكن الصحيح إن شاء الله أنها ليست بواجبة حتمة، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ثلاث هن واجبات علي وسنة في حقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الوتر والنحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام خطب بها، فبعض المفسرين يرى في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أن المقصود به بالنحر ذبح الأضحية، كما أن المقصود بالصلاة صلاة العيد. فعلى كل حال هي سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها. أهل البيت تكفيهم أضحية واحدة، لكنها تجب إذا نذرها الإنسان. إذا نذر الهدي قال: لله علي أن أهدي إلى البيت كذا وكذا ذبيحة أو إبلا أو بقرا أو لله علي أضحيه، فإذا نذرها فقد وجبت بالنذر، ولكنها ليست واجبة بأصل الشرع على الصحيح، إلا أنه يستحب له. والنذر كما هو معروف لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه، لا ينبغي للإنسان أن يورط نفسه في النذر، بل يبذل ما عنده من خير من غير أن يشترط على الله شيء أو يلزم نفسه بشيء، لأنه لا يدري، قد يعجز عن الوفاء بالنذر فيقع في محظور. فالإنسان أحيانا يجد من نفسه عزيمة وقوة، عزيمة على الصدقة وعلى بذل الخير، فيطلق لسانه بشيء ويلتزم بشيء، ثم عند التنفيذ يتقاعس ويتراجع، فينبغي له أن يعدل عن هذا ويتصدق صدقة من غير أن يلزم أو ينذر شيئا من ذلك. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنه عليه الصلاة والسلام أولا هو ضحى، كما في حديث أنس وجابر وغيرهما رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين. وأيضا عندما سئل في الحديث السابق عن هذه الأضاحي وقيل ما هي، قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا فيها يا رسول الله، قال لكم بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف يا رسول الله، قال لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. وفي الحديث الآخر ما من عمل أحب إلى الله في هذا اليوم يوم النحر من إهراق دم، وإن الدم ليقع من الله بموقع أو بمكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. فهذا حظ وتحريض على مباشرة النحر وسفك الدم، لأن ذات السفك عبادة، لأن سفك الدم والذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذه عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تجوز لغير الله، لا يجوز لأحد أن يذبح لولي ولا لقبر ولا لشيء أبدا مهما كان قليلا أو حقيرا، لأن هذه من العبادات الخالصة لله سبحانه وتعالى، فهي ليست مجرد لحم أو مجرد ذبح، بل هي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فأفضل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنفقت الورق في شيء في هذا اليوم أفضل من أن تنفق في ذبيحة أو نسيكة لله تعالى. إذن يعني هو عليه الصلاة والسلام يخبر أن إنفاق الورق يعني أفضل ما ينفق في سفك الدم وفي النحر لله سبحانه وتعالى، فهذه من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام. لكن ينبغي أن تؤخذ الأمور يعني باعتدال وبأيضا تعقل، فليست المسألة أيضا مجرد سفك دم وإهدار ذبائح وأموال لا ينتفع بها، إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة لا ينبغي، فيخرج عن حد المسنون إلى حد الإسراف الممنوع. فأما إذا كانت هذه الذبائح إن كانت في منى أو كانت في بلاد المسلمين الأخرى تذبح ويسفك الدم وتؤكل وينتفع بها فبها ونعمة والحمد لله، أما إذا كان فوق حد المعتاد فلا ينبغي. ولذلك كان في حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما سأله عطاء بن يسار عن قال أخبرني عن الأضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان لأهل كل بيت أضحية، ثم إن الناس صاروا يتباهون كما ترى. فكأنه يشير رضي الله عنه إلى أن الناس صاروا يتباهون بكثرة الأضاحي وذبحها من غير ما ينتفع بها على الوجه الذي ينبغي أن ينتفع به، فيسرف فيها وترمى ولا يستفاد. أما إذا كان يستفاد فمهما كانت كثيرة فهذا فيه فضل وأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع 100 ناقة، أهدى 100 ناقة، أخذ معه 33، وجاء علي رضي الله عنه بالباقي من اليمن، فكملت 100، وكلها ذبح عليه الصلاة والسلام وأهداها قربة لله سبحانه وتعالى. نعم. والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها. هذا الأفضل، الأفضل على هذا الترتيب البقر الإبل ثم البقر ثم الغنم، إذا كانت كاملة، إذا كان يريد أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته ناقة بكاملها أو بقرة بكاملها أو شاة بكاملها، فنقول في هذه الحالة الناقة أفضل لأنها لحمها أكثر ويستفيد منها عدد أكبر من الناس، ثم تليها البقرة لكثرة لحمها أيضا وكثرة من يستفيد منها. والفقهاء يستدلون لما ورد في حديث الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. فهذا الترتيب وهذه المفاضلة تدل على أن هذه الأنعام متفاضلة، وهذا أيضا يدرك بالعقل، يدرك الإنسان لأنها أكثر لحما ويستفيد منها أكبر عدد. أما إذا كان لا على سبيل الانفراد، يريد أن يأخذ سبع بقرة أو سبع ناقة، فالشاة أفضل لأن الشاة أفضل لحم وأطيب. فإذا كان لن ينحر له ولأهل بيته وينفرد ببقرة أو ناقة، فالانفراد بالشاة أفضل في هذه الصورة. نعم. ويستحب استحسانها واستسمانها، لأن هذا يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أمر: أنفقوا مما تحبون، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهذا شيء تهديه لله جل جلاله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فينبغي أن تستحسنها بالسن وبالسمن، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر بأن يستسمن الهدي والأضاحي ويستحسنها، ما تكون فيها عيوب ولا تكون يعني مزهود فيها بين الناس ورخيصة لأنها فيها عيوب، فلا ينبغي له أن يقدم على مثل هذه. نعم. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني مما سواه، وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنة. لا يجزئ هذا السن، كما ورد في عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يجزئ إلا مسن، فإن عسر فالجذع من الضأن، فإذا عسر عليهم ولم يجدوا فالجذع من الضأن، والجذع هو ما له 6 أشهر فصاعدا، ما كان له 6 أشهر فصاعدا، فما دون 6 أشهر لا يكون جذعا ولا يجزئ في الأضحية. أما إذا تم له 6 أشهر فيجوز أن يضحى ويكون هديا وعقيقة وفدية وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للضأن. أما بالنسبة للمعز فلا يصح ولا يجزئ إلا أن يكون ثني، والثني ما كان له 1 سنة، ما أتم 1 سنة ودخل في 2 من المعز يكون ثنيا ويجزئ هديا وأضحية. ومن البقر ما له 2 سنة، ومن الإبل ما كمل 5، فلا يجزئ ما دون ذلك. نعم. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. فالشاة لا تجزئ إلا عن 1 بالنسبة للهدي، إذا كان قارنا أو متمتعا أو عليه دم لازم فلا تجزئ إلا عن 1. فلو كان إنسان وولده أو هو وأخوه أو وزوجه فلا بد أن يتعدد الهدي الواجب بعددهما بعددهم فعن 1، وسبع البقرة وسبع البدنة يجزئ عن 1، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنهم اشتركوا في عهد النبي عليه السلام في الأضاحي وفي الهدي، كان 7 يشتركون في الناقة وفي البقرة فتجزئ، فالسبع عن 1. وعن أهل البيت، وأيضا يجزي عن أهل البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ضحى بكبشين فقال في أحدهما اللهم هذا عن عمن لم يضحي من أمة محمد ممن شهد لله بالتوحيد وشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ثم قال بسم الله والله أكبر وذبحه، وسمى الثاني وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن آل محمد، ثم أقدم عليه الصلاة والسلام وذبحه. فكان الكبش الواحد عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وكما ورد في الحديث أن بني هاشم كانوا طوال السنوات لا يضحون لمقام هذه الأضحية التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. فالشاهد أن أهل البيت الواحد تجزئهم أضحية واحدة، وهي يعني عن الأحياء، رب البيت الذي هو قائم عليه يقول هذا اللهم عني وعن أهل بيتي، إن سمى من سمى منهم وإن اكتفى بذكر نفسه وأهل بيته فهذا يكفي، لكن الإكثار والتعدد لا ينبغي إلا كما قلت إذا كانت هناك حاجة لذلك أو كانت وصايا. الوصايا إذا كان ميت أوصى بشيء فالوصية واجبة التنفيذ ولا تدخل في هذا، لكن الكلام عن الأضحية التي تجب عن أو تنبغي لكل أهل بيت أن يقوموا بها. نعم. ولا تجزئ العوراء البين عورها عورها البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقي لا تنقي ولا العجفاء التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها. فهذه عيوب لا ينبغي الإنسان أن يقدم على شيء من الأنعام التي هي معيبة بشيء من هذه العيوب، إن كانت من إبل أو بقر أو غنم. وقد ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العظباء، وأيضا في حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بالعرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي. فالعوراء معروفة التي فقدت إحدى عينيها، والعرجاء كذلك، والعجفاء أي الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي أي التي ليس فيها نقي، والنقي هو عبارة عن مخ العظام أي أنها من هزالها وضعفها بحيث أن عظامها يعني تكاد تكون نخرة لا شيء فيها، قد امتصت ويعني لم يبق فيها شيء. وهذا يدل الحديث على أنها إذا كان العرج شيئا خفيفا والعور كذلك ليس عورا إنما هو ضعف في البصر، والعرج لا يصل إلى حد الضلع لا تضلع شيئا بينا، فأنه يتسامح. فلا بد أن يكون هذا أمر بين واضح ويعرف منها. وكذا العظباء كما بين المؤلف التي يكون قد قطع نصف قرنها أو نصف أذنها كما بينه سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه قال العظب هو أن ينقطع أو يزول نصف القرن أو نصف الأذن، وهذا يدل على أنها أصيبت يعني حصل لها حادث وأمر، وإصابتها بحادث أو أمر مظنة المرض فقد تكون مريضة، فهذا من قبيل الاهتمام والحرص على استحسانها وأن تكون سليمة من أي عيب يلحق بها. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والجماء هي التي أصلا خلقة لا قرون لها، فهذه ما دام خلقة فتجزئ لأن هذا لا يؤثر ولا صلة له بالسمن ولا بالاستحسان ولا. كذلك البتراء التي قطع ذيلها، إما أن يكون قطع خلقة أو لأمر ما فهذا أيضا لا يؤثر. وكذلك ما قطع من أذنها أو خرم أو شرم أو ما إلى ذلك، فإذا كان ثقبت أذنها أو خرمت فهذا أيضا لا يؤثر، لأن هذه أمور لا تكاد تسلم منها بهيمة، ولو منع مثل هذا لأدى إلى الحرج، لأدى إلى الحرج. فهذه أمور تكثر في البهائم وقل أن تسلم منها بهيمة، فلذلك يعني ورد المسامحة فيها وعدم يعني المنع منها. لكن مهما استطاع الإنسان على بناء على الاستحسان والاستسمان فلا شك أنه أفضل. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. فهذه السنة عند الذبح، طريقة الذبح بالنسبة إن كان للأضاحي أو للهدي أو ما إلى ذلك، أن تنحر الإبل، ونحر الإبل أن تنحر قائمة وتعقل يدها اليسرى. وقالوا إن هذا هو معنى ما ورد في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فقالوا صواف بمعنى صواف، تكون قائمة على ثلاث قوائم وقد عقلت اليسرى منها. وهكذا حصل منه عليه الصلاة والسلام، فإنها نحر الهدي وقام هو عليه الصلاة والسلام فنحر منها 63، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما بقي منها. فهذا في شأن الإبل أن تنحر وتوجه للقبلة وتنحر بهذه الصفة بين العنق والقائمة اليمنى فتطعن حتى تسقط كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها. أما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح ذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كما في حديث عائشة لما أتي لهم باللحم رضي الله عنهم هي وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألنا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن أزواجه بقرة، فهذا الذبح بالنسبة للبقر. وكذلك الغنم كما في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام ذبح بيده الشريفة، ذبح الكبشين، وضع قدمه الشريفة على صفاحهما وذبحهما. فهذا بالنسبة للغنم والبقر أن تذبح ذبحا توجه للقبلة وتلقى على جانبها الأيسر ويقول بسم الله والله أكبر. وإن قال اللهم هذا منك ولك فهذا طيب ورد، وقد جاء أيضا أنه عليه السلام لما وجه إلى القبلة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي، إلى آخر ما ورد. ثم قال اللهم هذا منك ولك بسم الله والله أكبر. وإن سبحان الله غفل عن التسمية ونسيها فالصحيح أن هذا لا يؤثر، لأن هذا يعني ذكر مشروع، لكن استحضاره وقوله ينبغي للذابح أن يحرص عليه. نعم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. أن يذبحها. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. نعم. الأفضل أن يباشر ذبحها بنفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام، فيقوم بذبحها. اللي التذكية، المقصود التذكية، أما ما يتصل بالسلخ ويعني العمل عليها فهذا لا داعي. ممكن أن يكلف الجزار أو الخادم أو الأولاد يتولونها، إنما التذكية ينبغي أن يباشرها بنفسه. وأيضا لا ينبغي أن يذبحها إلا مسلم، لكن إن كان عنده كتابي نصراني أو يهودي فلا حرج إن استعان به، أو كان لا يحسن الذبح ويسمي الله يقول بسم الله، لكن الأولى والأفضل أن لا يذبحها إلا مسلم. نعم. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. هذا وقت الذبح، وقت الذبح من بعد صلاة العيد، أو يعني الوقت الذي يظن أنها قد صليت، إذا كان مثلا في بلد، في قرية، في البادية، فإذا اطمأن إلى أنهم قد صلوا أقرب بلد إليه فيدخل عليه وقت الذبح. أما قبل صلاة العيد فهذا لا يجزئ. وقد أمر عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وأنس وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم كلهم ذكروا عنه أنه عليه السلام لما رأى الناس قد ذبحوا رأى لحما بعد الصلاة وأنه ذبح قبل الصلاة قال من كان قد ذبح قبل الصلاة فليعد فليذبح أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله. وهذا ورد من عدة أحاديث. وأيضا في بعض الألفاظ أنها يعني شاة لحم ما ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا نسك أي لا قربة فيها يأكلها لكن ليست الأضحية المشروعة. فالأضحية المشروعة لا وقت محدد لا ينبغي أن يكون قبل الصلاة إنما بعد الصلاة إلى يومين من أيام التشريق فهي 3 أيام يوم العيد واليوم 11 واليوم 12 هذا المذهب الذي ذكره المؤلف 3 أيام لما ورد من حديث جابر وغيره أنه عليه السلام نهى أن تدخر لحوم الأضاحي أكثر من 3 فقالوا إذا كان ادخار لحوم الأضاحي ممنوع فهذا يدل على أنها لا تذبح بعد اليوم 12 الذي يكمل 3 أيام بيوم العيد فهذا يدل على أنها لا تذبح بعد هذا الوقت. إذن هي يوم العيد واليوم 11 و12. وهناك قول وهو مذهب الشافعي وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها يجوز الذبح في اليوم 4 اللي هو اليوم 13 اليوم 3 من أيام التشريق لأنه ورد أنه عليه السلام قال أيام التشريق أيام ذبح وأكل أيام التشريق ومعروف أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 والرابع يوم العيد. فقالوا هذا الحديث يدل على أن الذبح يمتد ويستمر إلى اليوم 3 من أيام التشريق ولأنه يوم يعتبر من أيام الحج ترمى فيه الجمار ويبات فيه في منى في ليلة 13 فهذا ما يدل على أنه يعني تذبح فيه الهدايا والضحايا ولعل هذا يعني أوسع على الناس لعل هذا القول يوسع على الناس وتمتد فترة الذبح لتكون 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية ولا يعطي الجزار. هذه بالنسبة للتعيين يعني إنسان ذهب إلى السوق واشترى أضحية بنيته فهذه لم تتعين مجرد شراؤك لها ونيتك فهذا لا يكفي فلو تلفت أو مثلا عدلت فأنت في حل من ذلك مثل ما لو خرجت من بيتك ومعك صدقة من دراهم أو طعام وبنيتك أن تتصدق ثم إنك في الطريق عدلت عن هذا غيرت رأيك فأنت إذن مالك لا زال بين يديك فلا تتعين حتى تقول هذه أضحية تشير إليها وتعينها. فإذا قلت هذه أضحية صارت معينة فإن كانت واجبة وتلفت أو عابت لزمك بدلها وإن كانت ليست واجبة إنما أصلا تريد أن تضحي أضحية السنة فتلفت أو عابت فلا حرج فلا حرج. أما قبل التعيين فلا تلزم مطلقا حتى ولو كانت واجبة لا تلزم. وكذلك الهدي تعين تقول هذا هدي أو تشعره أو تقلده. وإشعار الهدي الإشعار بالنسبة للإبل أن يشق صفحة السنام الأيمن شيئا ما حتى يخرج الدم فإذا خرج الدم يعني مسحه فهذا الإشعار. والتقليد بأن يقلد في أعناقها إما شيء من نعل أو قلائد من حبال أو خرق أو ما إلى ذلك، مثل ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها ويقلدها. فهذا بالنسبة للهدي حتى يكون معروف، ومن رآه أو وجده مفقودا أو ضائعا عرف أنه مهدا إلى البيت فيوصله ولا يتعدى عليه ولا يأخذه، وليعرف أن هذا شأنه. نعم. ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. فبالنسبة للأضاحي والهدي لا يعطي الجزار شيء منها، لأن هذه كلها متقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أعطى الجزار كأنه أعطاه مقابل أجرته مقابل جزارته، فكأنه باع شيئا منها، وهذه لا ينبغي أن يبيع، لأن هذا شيء تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى وذبحته وأخرجته من ملكك، فكونك تعود لتأخذ منه عوض فهذا لا يجوز ولا يصح. وكما ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال له، لأنه يقول قمت على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن أتصدق بجلالها وجلودها. الجلال هو ما كان يوضع عليها من ثياب توضع عليها ووقايا تقيها، فعند الذبح هذه يتصدق بها على الفقراء يستفيدون منها، وكذلك بجلودها فيتصدق، فلا يبيع الجلال ولا يبيع الجلود ولا شيء منها بحال من الأحوال، إنما ينتفع إن شاء أن ينتفع بالجلد له أن ينتفع به أو يتصدق به فله ذلك، أما أن يبيعه فلا. ثم بالنسبة للحم، السنة فيه أن يكون على ثلاثة أقسام، كما ورد في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ثلث وأطعم الفقراء من جيرانك ثلثا وأعطي السؤال ثلث الذين يسألون الفقراء. وفي أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الهدايا والأضاحي أثلاث، ثلث ثلث، ثلث لأهلك وثلث للفقراء وثلث يعني لجيرانك أو تهديه، فهي أثلاث، يعني هذا الأفضل والأولى وليس أمرا ضروريا لازما. نعم. وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. يعني إن أكل أكثر من الثلث فهذا يعني لا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولم يرد في السنة تحديد يعني محدد لهذا التقسيم، لكنه كأنه عرف يعني جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وتعارفوا عليه، وإلا فلو يعني استأثر بأكثرها لحاجته أو لضيفان يأتون عنده أو ما إلى ذلك فلا حرج. وأيضا عليه الصلاة والسلام لما أمرهم في أول الأمر ألا يدخروا من لحوم الأضاحي، فبعد ذلك عندما سألوه في السنة الثانية يعني ماذا نصنع، وقالوا إن الناس صاروا يأخذون جلود الأضاحي ويجملون فيها الودك أي يذيبونه ويحتفظون به، وقد نهيت عن ادخار لحوم الأضاحي، فقال عليه السلام إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أي الفقراء الذين أتوا من حول المدينة للمجاعة التي نزلت بهم، أتوا ونزلوا المدينة فكانوا محتاجين، فلهذه المناسبة النبي عليه السلام نهى الناس أن يدخروا الأضاحي ليبذلوها ويتصدقوا بها، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا، فهذا أمر منه عليه السلام مطلق من غير تحديد، كلوا فيأكل ما وسعه الأكل ولو تصدق بالقليل، لكن لا شك الأفضل أن الإنسان يحاول أن يؤثر على نفسه ولو كانت له حاجة، كما قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيتصدق، ولو أخرج أكثر من الثلث ولم يحتفظ إلا بالقليل فقد يكون هذا أولى، خاصة إذا كان حوله أناس محتاجون وفقراء. والجلد كما ذكرت يعني لا ينبغي له أن يبيع الجلد، إنما ينتفع به أو يتصدق به. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مركها ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. إذا كان الهدي تطوع فيأكل منه، وكذلك هدي التمتع والقران، لأن الله سبحانه وتعالى أمر، بل بعض العلماء يرى وجوب الأكل، يجب عليها أن يأكل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها، والأكل أو الأمر يحمل على الوجوب، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كما في حديث علي حديث جابر رضي الله عنه في الهدي أمر من كل من هذه الإبل المئة من كل منها ببضعة قطعة، فجمعت وطبخت في قدر، فأكل عليه الصلاة والسلام من لحمها واحتسى أي شرب من مرقها. فينبغي للمهدي إن كان قارنا أو متمتعا أو مضحيا ينبغي له أن يأكل من هديه. أما إذا كان الهدي واجب نذر، والنذر له تفصيل، أو كان فدية أذى أو شيء من المحظورات التي ارتكبها أو الواجبات التي أخل بها، فهذا كله للفقراء. فإذا ذبح شيء على سبيل الفدية فلا يجوز له أن يأكل من ذلك شيئا. أما إذا كان هدي تطوع أو متعة أو قران فلا حرج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وللآية، وأيضا لحديث عائشة رضي الله عنها، فإن في حديثها أنه دخل عليهم بلحم، وكانت هي قارنة كما في الصحيح، كانت قارنة، فتقول أرسل أو دخل علينا بلحم، فقلنا ما هم؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نحر أو ذبح عن أزواجه بقرة، فهذا اللحم أتي به إليهن ليأكلن منه. نعم. باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. هذه العقيقة أيضا مناسبة، يعني من قبيل الاستطراد المناسب من المؤلف رحمه الله، لأنه لما ذكر أحكام الهدي والأضاحي فكأنه ناسب أن يذكر حكم العقيقة لأنها نسيكة، كما ورد في حديث عمرو بن شعيب أنه عليه السلام لما سئل عن العقيقة فكان يكره العقوق، أي يكره التسمية هذه، وإن كان وردت في بعض الأحاديث بهذا اللفظ، فقالوا لا يا رسول الله، ما يعمل للولد؟ قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فهي إذن نسيكة، العقيقة هي نسيكة تنسك عن الغلام أو عن الجارية من قبيل الشكر لله سبحانه وتعالى، وهي سنة باتفاق العلماء لما ورد في حديث سمرة وغيره وأم كرز وعائشة رضي الله عنهم، أحاديث كثيرة في هذا، أنه من ناحية ذبح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، عق عن كل منهما في بعض الروايات كبشا كبشا، وفي بعضها عند النسائي كبشين كبشين، وأمر فاطمة رضي الله عنها أن تحلق رأسيهما وأن تتصدق بوزن الشعر فضة ورق. فهذا يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث سمرة أن كل مولود أو كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه، وفي الحديث الآخر في حديث بريدة أو يوم الرابع عشر أو يوم الحادي والعشرين، فهذا من قبيل الشكر لله سبحانه وتعالى على الإنجاب وعلى نعمة الولد، وهذا من حقوق الولد على والده. فإذا كان الولد أو الغلام مرتهن بعقيقته، وقد اختلف العلماء في تفسير المقصود بكونه مرتهن، فورد عن الإمام أحمد رحمه الله كما نقله الإمام الخطابي رحمه الله أن المقصود أنه مرتهن بشفاعته، أي أن هذا الطفل لو مات صغيرا فإنه لا تتحقق منه الشفاعة ما لم يعق عنه. وقد يكون أيضا يعني يدل على أنه مرتهن في بره وصلته وإحسانه لوالده مرتهن بهذه العقيقة. فلا شك أنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن شكر الله وأبدى الفرحة الشرعية بالولد أو بالبنت وذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله بادرة إحسان، لا يلبث الولد أن يصلحه الله ويرد هذا الإحسان بإحسان مضاعف. فقد يكون الحديث أيضا يتناول هذا الأمر. فإذن العقيقة سنة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويذبحها إن تيسر في اليوم السابع، فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين. إن تأخرت عن هذا فالعلماء يقولون ما ورد تحديد محدد فيذبحها متى شاء. نعم. فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. ينزعها أعضاء، يقولون يعني السنة فيها أن يقطعها أعضاء متصلة لا يكسر منها أعظما، وهذا ورد من حديث عائشة عند البيهقي رضي الله عنها أنه ينزعها أعضاء. وأيضا في ورد في شأن عقيقة الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أيضا من حديث عائشة عند البيهقي أنه عليه السلام أمر برجلها أن يتصدق أو تهدى إلى القابلة، وأن يأكلوا ويتصدقوا من الباقي، يعني مأخذ استحباب عدم تكسير عظامها وأن تنزع أعضاء متصلة يدا ورجلا وهكذا مفاصل. وهذا أيضا قالوا إنه من قبيل التفاؤل أنه لا يعرض له شيء يضره إن شاء الله. نعم. كتاب البيوع نكتفي. فهذه ما يتصل بهذه النسائك من عقيقة أو أضحية أو هدي، فينبغي للمسلم أن يحرص على اقتفاء السنة في هذه الأمور وخلافها، وأن يبادر إلى امتثال أمر الله، وأن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.